موضوع الدرس في إثبات الوحدانية لله تعالى والرد على المشركين سورة الأنبياء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يقرأكم بالليل والنهار من الرحمن. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى قل لهم من يقرأكم يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن عذابه إن نزل بكم أي لا أحد يفعل ذلك ولا المخاطبون يخافون عذاب الله لإنكارهم له بل هم عن ذكر ربهم القرآن معرضون لا يتفكرون فيه أم في آبان الحمزة الإنكار أي ألهم آلهة تمنعهم مما يسوءهم من دوننا أي ألهم من يمنعهم منه غيرنا لا يستطيعون الآلهة نصر أنفسهم فلا ينصرونهم ولا هم الكفار منا من عذابنا يصحبون يجارون يقال صحبك الله أي حفظك وأجارك بل متعنا هؤلاء وآباءهم بما أنعمنا عليهم حتى طال عليهم العمر فاغتروا بذلك أفلا يرون أنا نأتي الأرض نقصد أرضهم ننقصها من أطرافها بالفتي للنبي صلى الله عليه وسلم أفهم الغالبون لا بل النبي صلى الله عليه وسلم قل لهم إنما أنذركم بالوحي من الله لا من قبل نفسي ولا يسمع الصم الدعاء إذا بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بين أولياء إذا ما ينذرون أي هم لتركهم الأمل بما سمعوه من الإنذار ولئن مستهم نفعة من عذاب ربك نفعة بكعة خفيفة ليقولن يا للتنبيه يا ويلنا هلاكنا إنا كنا ظالمين بالإشراك وتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أي فيه فلا تظلم نفس شيئا من نقص حسنة أو زيادة سيئة وإن كان العمل مثقال حبة من خردل أتينا بها أي بعذنها وكفى بنا حاسبين أحسين في كل شيء. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد الرد على المشركين الذين يعبدون الآلهة من دون الله ويكفرون بالله ويستهزئون بالرسل وبآيات الله كما قبل ذلك أيضا جاء الرد عليهم كما قال تعالى في الآيات السابقة لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون يعني هذا يوم القيامة وإن الله تعالى ذكر هاهنا إذا نزل العذاب عليهم في القيامة بسبب كفرهم وإشراكهم مع الله لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. لما؟ لأن الكافر ليس لهم ولي من دون الله، كما جاء في كثير من الآيات ليس لهم من دون الله من ولي ولا نصير. وأيضا كما جاء في كلام الله تبارك وتعالى ولهم من صديق ولا حميم، وكما جاء فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وكما جاء اليوم لا ينفع مال ولا بنون. فبذلك لما لا ينفع الأموال ولا الأولاد ولا القبائل ولا العشائر ولا الشافعين ولا صديق ولا حميم ولا بأنفسهم لا يدفعون العذاب، نتيجة يعذبون في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا. فإذا أهوالهم يوم القيامة هذا، وفي هذه الآية الذي قرأنا جاء ذكر أهوال الدنيا كي حتى هذا يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى يمكن نعوذ بالله واحد جاهل يقول يوم القيامة يمكن ما عندنا مال، ما عندنا أولاد، ما عندنا قوة، الآن عندنا قبيلة، عندنا أولاد، عندنا قوة. قال الله تعالى حتى إن الله إذا أراد أن ينزل عليهم العذاب في الدنيا أيضا من يمنع العذاب. فبذلك جاء في الآية الأولى ما تكون بهم العذاب وما تكون حالهم عند نزول العذاب لا يستطيعون دفعها، هكذا إذا إن الله تعالى أراد أن يعذب أحدا من هؤلاء أو جميع الكفرة وجميع المشركين لا يمنعون عذاب الله تعالى ولا يهربون من عذاب الله تعالى، لا مهيد لهم ولا مفر لهم. فبذلك قال قل له يا محمد صلى الله عليه وسلم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل من يكلؤكم، قل لهم يعني لهؤلاء الكفار لهؤلاء المشركين المستهزئين عن آيات الله المعرضين عن كتب الله عن ذكر الله تبارك، قل لهم من يكلؤكم من يحفظكم. الكلاءة بمعنى الحفظ، كلاء يكلؤ كلاءة جاء بمعنى الحفظ. قال قل لهم من يكلؤكم من يحفظكم، قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، يعني إذا إن الله أراد أن يؤذب الكفار بالليل ما يكون العذاب بالليل ما يكون بالنهار لا يخلو، بالليل إذا نمتم وبالنهار إذا انصرفتم إلى معاشكم وغير ذلك ونزل بكم العذاب من يحفظكم. لا يحفظ، لا شك في ذلك، لا يمنع عن عذاب الله أحد ولا يهرب عن عذابه أحد ولا يمنع عذابه أحد. فبذلك قال الله تعالى قل، يعني خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، قل لمن لهم يعني الكفار المستهزئين عن آيات الله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وأيضا كما جاء قبل ذلك سأريكم آياتي فلا تستعجلوا، سأريكم آياتي ما يتعلق بالعذاب، ما يتعلق بمواعيد العذاب. فكما أن الله تبارك وتعالى أراهم يوم بدر وغير ذلك من الوقائع. فبذلك قال تعالى قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. قال علماء رحمهم الله تعالى جاء ذكر الليل مقدم، لما؟ قال لأن الأصل الليل، وقال بعضهم لأن الليل يعني فيها مواقع العذاب ومواقع المصائب أشد من النهار، لما؟ لأن ظلمة الليل وغفلة الإنسان وأهوال الإنسان طارية عليها من شدة ظلمة الليل، حتى إنسان يخاف من الليل وظلمته. ولكن فانظر إلى جهل هؤلاء المشركين كأنهم يخافون من الليل، يخافون من ظلمات الليل ولا يخافون من خالق الليل والنهار. وبذلك قال تعالى بالليل والنهار من الرحمن. ولكن أيضا فانظر لأن رحمة الله أوسع، كما جاء إن رحمتي سبقت على قد. فبذلك جاء أيضا صفته رحمن، مشير إلى رحمة الله تعالى، كهذا عدم نزول العذاب ليس من وجب بل بأنه هو الرحمن. ان الله محلكم برحمته. وايضا فيها اشاره واشعار الى ذلك لو تبتم وامنتم بالله تبارك وتعالى ما يفعل الله بعذابكم من شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. فبذلك والا هذا كان ذكر العذاب، لكن ما جاء اسم الجلاله كل من يكلؤكم بالليل والرحمه والنهار من الله جاء من الرحمن. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى فيها اشعار الى ذلك عدم نزول العذاب وتأخير العذاب بعد هذا الاستهزاء وبعد هذا الانكار هذا ايضا بسبب رحمته، ان الله امهله، ان الله تبارك وتعالى اخر عنهم العذاب. وايضا اشعار في ذلك مهما يكون العبد بالغ في الكفر والشرك لو تاب تاب الله عليه، لكن شرط ان يكون توبته خالصه، ان يكون توبته حسب الشروط المذكورة في الأحاديث، أن يكون نادما على ما صرف منه وتاركا ذنبه وآدما على عدم العود فيه. فبذلك قال تعالى قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، يعني بالليل إذا نمتم وبالنهار إذا انصرفتم في المعايش والكسب وغيرها، يعني لا يمنع أحد لا يحفظكم أحد، هذا جواب وبعض يعني لا أحد يفعل بكم. وأيضا قال طيب والمفسر أشار إلى ذلك قال والمخاطبون لا يخافون، والمخاطبون لا يخافون عذاب الله، لما عذاب المفسر وهذا في التفسير أشار إلى ذلك. طيب لما جاء نزول العذاب من الله لا يمنعه أحد، لا يستطيعون ردها، وأيضا لا يحفظ من عذابه أحد، لكن لما لا يخاطب المخاطبون ما خافوا ما آمنوا؟ قال بسبب إنكارهم، لما لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالرسول، لما الرسول يحذرهم ويخففهم ويذكر عليهم الوعيد من الله لا يخاف، لما؟ لأنهم لا يؤمنون بكلامه، لما هم المنكرون. فبذلك قال والمخاطبون لا يخافون من عذاب الله، لما؟ هذا توطية، هذا يقال توطية وتمهيدا للآية الذي بعد، لما؟ بل هم عن ذكر ربهم مورزون، بل هم عن ذكر ربهم مورزون. فبذلك قال المفسر في تفسيره قبل ذلك يعني توطئة وتمهيدا لبل الإزرابي الذي بعده، كتيب لما عذاب الله حق وإذا نزل العذاب لا يمنع أحد، لكن لما ما خافوا لما لا يخافون؟ قال لإنكارهم، لأنهم لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا يؤمنون بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤمنون ما يقوله أنه وحي من الله، أنه منزل من الله، وأنه كلام حق، وأنه كلام صدق، لما؟ لإنكاره. والمخاطبون لا يخافون من عقاب الله، لماذا؟ قال لإنكارهم له، لما قال ليس فقط لا يخافون بل هم عن ذكر ربهم مورزون، يعني بعض شيء يخافون، إذا يخافون يتوجهون يتوبون يخشعون يؤمنون، لكن ليس فقط لا يخافون بل هم عن ذكر ربهم مورزون، بل هم عن ذكر ربهم مورزون، عن ذكر ربهم يعني القرآن مورزون. كيف مورزون؟ قال لا يتفكرون فيه. كيف مورزون؟ لما في الظاهر أنهم يسمعون، قال يسمعون ولكن لما لا يتفكرون. فبذلك إنسان إذا سمع القرآن لا يتفكر فيه، إذا سمع القرآن لا يتدبر في آيات الله تبارك وتعالى، فإذا قرأ القرآن من أوله إلى آخره نعوذ بالله وهو لا يعلم ولا يبالي ولا يتفكر ولا يتدبر أنه ما طلب الرحمة في آيات الرحمة وما تعوذ من عذاب الله في آيات العذاب بالوعيد، وأنه ما خاف وما تأثر في كلامه، أنه لا يتفكر في كلامه، لأنه لا يتدبر في كلام الله. لو أنهم تفكروا في كلام الله تدبروا بآيات الله لآمنوا بالله وبرسوله. قال الله تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، يعني كما أنهم لا يمنعون عذاب الله، لا يدفعون عذاب الله، ليس لهم أصدقاء الذين يحفظونهم من عذاب الله، يمكن يعني يعتقدون آلهتهم يمنعون، أم لهم آلهة يمنعونهم، أم لهم أصلها ألهم، حمزة استفهام، حمزة استفهام ها هنا إنكاري، يعني حمزة إنكاري بنا ألهم آلهة تمنعهم، ألهم آلهة تمنعهم من دوننا، يعني مما يسوم من دوننا صفة لآلهة، يعني أي آلهة من دوننا تمنعهم. فبذلك هذا في الكلام كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه تقديما وتأخيرا، يعني أصلها معنى آلهة من دوننا تمنعهم، ولكن جاء أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. لا يستطيعون يعني افهم، لما قال ترى أم لهم آلهة من دوننا، نعوذ بالله، قالوا نعم عندنا آلهة، عندنا آلهة، لما قال الله تعالى لا سبيل حمزة استفهام انكاري، أم لهم آلهة يمنعون، قالوا لهم نعم عندنا آلهة، لات عزى هبل منات 360 آلهة، حتى فقط في المسجد الحرام في داخل الكعبة المشرفة وحوله. فقال الله تعالى طيب آلهتهم هذا أهوالهم، كي لا يستطيعون نصر أنفسهم، يعني إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذ. لما أهبالوا آليتكم هذا كأنهم لأنفسهم ليس لهم نصر، إذا دخل إبراهيم عليه السلام وكسروا من أوله إلى آخره، هل أنهم نصروا أنفسهم؟ أن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه دخل في الباب وأخذ حجرا وصخرة عظيمة وكسر آلهة أبيه، فماذا لما لا يستطيعون النصر أنفسهم كيف ينصركم؟ واحد لا يستطيع مدافعة عن نفسه كيف يدافع عنك؟ واحد لا يستطيع أن يحفظ نفسه كيف يحفظك؟ فبذلك قال الله تبارك وتعالى لا يستطيعون نصر أنفسهم، لما لا يستطيعون نصر أنفسهم فلا ينصرونه. قال فلا هم منا يصعبون، يعني ولا الكفار من عذابنا يصعبون، يصعبون معنى يجارون يحفظون، كما يقال حفظك الله، يعني هذا دليل أخيف. لا يستطيعون النصر أنفسهم يكفي، ولكن قال فلا هم منا يصعبون لما وإلا الشيء، الكلام الأول واضح جدا جلي قطعي، يعني واضح الدلالة قطعي الثبوت، لا يستطيعون نصر أنفسهم. طيب لما لا يستطيعون نصر أنفسهم لا شك لا ينصرونه، لكن قال فلا هم منا يصعبون ولا هم منا يجأرون. لماذا؟ لما لأن الكفار يقولون طيب آلهتنا لا تمنع، ولكن آلهتنا شفعاؤنا عند الله، لما هم يشفعون عند الله إن الله تبارك وتعالى يمنع العذاب، قال الله تعالى فلا هم منا يصعبون. لا يستطيعون نصر أنفسهم، لا يستطيعون نصر أنفسهم لا ينصرونهم، ولا هم منا يصعبون، ولا هؤلاء الكفار، ولا الآلهة الشفعاء، ولا الآلهة ينفع شيئا ولا يدفع شيئا، لا عن أنفسهم ولا عن عابدين. فبذلك جاء الرد القاطع على المشركين الذين يعبدون من دون الله أوثانا وأندادا وأصناما أو أشخاصا أو غير ذلك لا ينفعهم شيء. فبهذا قال إبراهيم عليه السلام لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني، لما لا يسمع ولا يبصر معنى لا ينفع نفسه، لما لا ينفع نفسه لا يغني عنك شيئا واضح. فبذلك قال الله تبارك وتعالى رد عليهم. طيب قال العلماء رحمهم الله تعالى لما ثبت هذا لا أنفسهم يدفعون ولا بآليتهم يدفعون وليس لهم أحد يحفظهم من عذاب الله، طيب لما جاءوا في الكفر؟ لما وقعوا في الإنكار؟ لما وقعوا في الكفر والشرك بالله سبحانه؟ قال بل متعنا هؤلاء وآباهم، بل متعنا هؤلاء وآباهم، أما كفرهم ليس سبب لقوتهم، أما كفرهم ليس سبب لقوتهم أو لقوة آلهتهم، بل هذا لما إن الله أنعم عليهم نعم، إن الله متعهم تمتيئا بالأموال والأولاد والنعم والبنين، ووسع عليهم من الرزق، وجعلهم مجاوري البيت، وهم بسبب الحرم محفوظون أنهم اغتروا بنعم الله تبارك وتعالى، وما عملوا كأن هذا استدراج من الله تبارك وتعالى. إن الله تبارك وتعالى، وهذا شيء شديد، كأن الله ينعم على عبده، ينعم حتى يأخذه بغتة. فبذلك قال يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تحزن، بل متعنا هؤلاء وآباءهم، يعني أي بما أنعمنا عليهم حتى طال عليهم العمر، مضى عليهم الزمان، مضى عليهم الدهور، يعني أنعم على آبائهم وعلى أجدادهم وعليهم. وأيضا إن الله تعالى آتاهم ألسنة فصحى، وإن الله تبارك وتعالى جعلهم من سكان الحرم الأمين، وإن الله تبارك وتعالى أنعم عليهم بالأموال والبنين، ولكنهم اغتروا، وأنهم بسبب اغترارهم وغفلتهم وإنهماكهم في الدنيا أنهم مورزون عن آيات الله، ومورزون عن كتب الله، وأنهم مستهزئون برسل الله. وبذلك قال لما طال عليهم العمر اغتر، قال بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني فانظر هذا دليل واضح بين، ولكنهم بسبب اغترارهم، بسبب غفلتهم، بسبب انهماكهم في اللذات والشهوات، حتى هذا الدليل الواضح البين الدليل الجلي، بل أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، كيف ننقصها من أطرافها؟ قال الأسلاف رحمهم الله تعالى بفتح البلاد على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله فتح البلاد على يديه، وإن الله فتح البلاد على يدي أصحابه رضوان الله عليهم، بلدا بعد بلد، وموضئا بعد موضع، مكانا بعد مكان. إن الله تبارك وتعالى جعل للمسلمين ما شاء الله سعة، وإن الله تبارك وتعالى وسع عليهم بالبلاد، فلما وسع البلاد وفتح البلاد على يد المسلمين، معنى نكص عن أيدي الكفار، أول كانت الطائف عندهم مكة، عندهم أهوالي مكة، عندهم أم القرى، عندهم ما حول القرى، عندهم ثم جاء بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم تاتا غلبة الإسلام والمسلمين. فبذلك لما ينظرون هذا لا يتفكرون فيها، كالذي نحن نورزه ونستهزئ به الآن، كيف إن الله جعله غالبا علينا؟ فبذلك قال الله أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. وأيضا قال بعض العلماء، قالوا يعني علماء المتأخرين أيضا ذكروا وجها آخر، قالوا إفهم، قالوا أن هذه الأرض الذي دهاها، لما لا شك في ذلك، السماوات السبع والأرضين السبع، هو الذي رفع السبع وهو الذي دهى الأرض، كما قال الله تبارك وتعالى ألم نجعل الأرض مهادا، وكما قال والسماء وما بناها والأرض وما طهاها، وغير ذلك من الآيات. فبهذا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى، يعني هذا قول من علماء المتأخرين، قالوا أولا السماوات والأرضين هكذا متصلة، ثم إن الله فصل بينهما، ثم أنه فرق بين السماوات صاروا سبع، وفرق بين الأرضين صاروا سبع. قال أولا بشدة الاتصال معهم، بشدة الاتصال الكواكب والسيارات وغيرها، الأرض أنها بشدة الحرارة كأنها أيضا قطعة من الشمس، لما لأن كل شيء إذا اتصلت بالنار صارت نارا، أما رأيت الحديد إذا ألقينا في النار ثم أخرجناه من النار لكنه كالنار. فبذلك قالوا من شدة الاتصال بهذه القواكب المهرقة، القواكب الذي فيها شدة الحرارة لا يتصور. قال شفا أصل الحرارة فيها، ثم لما أنها مدت، قال الشيء الحار يمد سعلا. مثلا إذا أما رأيت عند الحدادين مثلا عندهم حديد يريدون أن يمد الحديد يجعلونه أول في النار، لما إذا بارد أنه لا يمد، ثم يجعلونه في النار فإذا اشتد الحرارة عليه فضربوا فوقها يمتد يمد كمد الحديد. فبذلك قالوا مد الله الأرض، فكلما بردت يعني كلما مضى زمان زمان زمان دهر، فذهب أصل الحرارة وشدة الحرارة، فجاء البرد. قال من شدة البرد أيضا أنه ينقص، هذا قالوا هذا قاعدة في كل شيء، يعني إذا اشتدت الحرارة زيدت، فإذا جاء البرد رجعت. أما رأيت مثلا حتى في موسم الصيف، موسم الصيف إنسان كأنه جلده وأعضاءه كأنه حتى، أما إذا جاء البرد، أما إذا جاء البرد حتى جلد الإنسان ينهى يجف وأنها يجمع، أما إذا جاء الحرارة كأنها ينبسط. فبذلك قالوا ننقصها من أطرافها، يعني لما قال لأن البرودة ما يتعلق بالأرض يبرد يبرد، كلما يبرد ينقص يبرد ينقص يبرد ينقص يبرد ينقص، فبذلك قالوا هذا أيضا نقص في أطرافه. فبذلك قال بعض العلماء المتأخرين الذين لهم علوم بطبقات الأرض قالوا أنهم يعني وجدوا نقص الأرض في كل سنة ينقص الأرض. فبذلك ذهب، ولكن هذا أشياء بعيدة. أما لما لأن المخاطبون مخاطبون الأول كفار مكة ومشركي مكة، فبذلك القول السلف قول الأول هو الراجح. لما لأن المقصود التهديد بهم، المقصود الوعيد بهم، ولو مثلا إطلاق هذا اللفظ أيضا تكون على نقص الأرض، ولكن القول قول الأسلاف. فإلا مثلا لفظ القرآن عام، لما لأن القرآن ما شاء الله أن دعوتها دعوة شاملة عامة جامعة إلى يوم القيامة، فبذلك ولو أن في لفظها مثلا إشارات، ولو أن في لفظها حتى يفهم أشياء كما قال الله تعالى الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فيخلق ما لا تعلمون. فبذلك في لفظ واحد ما شاء الله جاءت السيارات وجاءت التيارات وجاء هذه الأشياء والصواريخ وكلها إلى يوم القيامة، يخلق ما لا تعلم، وبذلك لفظ واحد. ولما كما قال تعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ثم قال ومن رباط الخير، ثم قال نتيجة ماذا قال ترهبون به عدو الله، مقصود الرعبة على أعداء الله، الخوف على أعداء الله. فبذلك بقوة لفظ عام شامل، لأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الخيل والحروب بالسيوف والرماح، فأما الآن فتغيرت الأحوال. فبذلك قال العلماء القول قول السلف رحمهم الله. لما؟ لأنهم موجودين في نزول هذه الآيات، وأنهم سمعوا كلام الله عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عليهم، وبذلك لا شك في ذلك، في ذلك أن قولهم هو الأرجح وهو الأولى وهو الأفضل وهو الأعلى. أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، كيف؟ قال بفتحها على النبي صلى الله عليه وسلم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من مكة مهاجرا، وخرج من مكة خائفا، وخرج من مكة وأنه كان خائفا من أعدائه، ولكن دخل بمكة وكان فاتحا وكان غالبا على أعدائه. قالوا أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال أفهم الغالبون، يعني بعد هذا الوضوح وبعد هذه البينات وبعد هذه الآيات وبعد هذه الدليل الذي يتعلق بالحس بالمشاهدة بالمعاينة بأعينهم، يعني يرون بأعينهم، بعد هذا يعتقدون ماذا؟ أفهم الغالبون؟ لا، بل الغالب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وأيضا كما قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا يوم يقوم الأشهاد وغير ذلك من الآيات. وأيضا قال الله تبارك وتعالى قل لهم قل إنما أنذركم بالوحي، يعني هذا الإنذار وهذا التخويف وهذا بيان الوعيد عليكم ليس من قبل نفسي أنا أخوفكم، لا، قل إنما أنذركم بالوعي، هذا وعي من الله تبارك وتعالى، أما أنا ورسول من الله تبارك وتعالى ونبي من أنبيائه، إن الله تبارك وتعالى جعلني نبيا ورسولا وداعيا إلى دعوة الله تبارك وتعالى، وإن الله جعلني نذيرا وبشيرا، نذيرا للكفار وبشيرا للمؤمنين كما ذكر الله تعالى في كثير من الآيات. قل إنما بالحسر، إنما أنذركم بالوحي من الله لا من قبل نفسي، لكن ولا يسمع الصم الدعاء، لما الإنذار من الله والرسول أنه داء من الله تعالى، ولكن لماذا لا ينتفع؟ قال لا يسمع الصم الدعاء، لما إذا كان الصم إن الله تعالى جعل على قلوبهم أكنة، فإن الله ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة أنهم لا يسمعون سماع الحق